في الآية التي تلي هاتين الآيتين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي مع وضوح التوحيد ووضوح براهينه وقوة حججه وبيناته، إلا أن في الناس من هذه حاله يتخذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى، بل إن أكثر الناس على هذه الحال، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد، هذا فيه توحيد الله ووحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى إله واحد لا ند له ولا شريك، إله واحد لا ند له ولا شريك، ففي هذا إبطال الأنداد والشركاء. فالله سبحانه وتعالى إله واحد، أي لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا مثيل له، متفرد سبحانه وتعالى بالوحدانية. وإلهكم إله واحد، والواحد هذا من أسماء الله، هو دال على وحدانية الله. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وهو اسم يدل على الوحدانية والتفرد، وأن الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا ند له ولا نظير له سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد، مثلها قول الله جل وعلا في سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فالله سبحانه وتعالى إله واحد، أي لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا نظير له سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، وهذه كلمة التوحيد، وهي كما لا يخفى تقوم على ركنين: النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده جل في علاه. قال الشيخ رحمه الله: إله واحد، أي متوحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك ولا سمي له ولا كفو له ولا مثل له ولا نظير له ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا تقرر أنه كذلك فهو المستحق أن يؤله وأن يعبد. واحد هذا يفيد ويدل على تفرد الله عز وجل، وأنه وحده متوحد بالجلال والكمال والعظمة والكبرياء، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. وقوله الرحمن الرحيم، قال المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي. الرحمن الرحيم يأتي الجمع بين هذين الاسمين في عدد من الآيات، جمع بينهما في البسملة وفي الفاتحة وهنا في هذه الآية، وهو الله، وأيضا قوله: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم عالم الغيب، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. فجمع بينهما في مواطن، وكلا الاسمين يدل على ثبوت الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى، كلا الاسمين يدل على ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل. الأول الذي هو الرحمن يدل على قيامها بالله، والثاني يدل على تعلقها بالمرحوم. فالأول دال على الوصف، والثاني دال على الفعل. الأول دال على الوصف، والثاني دال على الفعل. ولهذا يأتي في آيات وكان بالمؤمنين رحيما، ولا يأتي رحمانا، لأن الثاني دال على الفعل وتعلق هذه الرحمة بالمرحوم، والمعنى رحيم رحمة قائمة به وصفا له، والمعنى رحمن رحمة قائمة به وصفا له سبحانه وتعالى، رحيم يرحم من يشاء، يرحم برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. قال وعمت رحمته كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عن العباد كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين لهم كل ما يحتاجون من أمور دينهم ومصالح دنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. هذه كلها من معاني الرحمة. وهذه الرحمة التي هي صفة الله عز وجل هي من البراهين والدلائل والشواهد على أنه لا إله إلا هو، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ذكر هذان الاسمان في هذا السياق برهانا على توحيد الله ووحدانية الله، كما أنهما ذكر للأمر نفسه في الآية التي من أواخر سورة الحشر، قول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ثم ذكر أيضا تلوها أسماء كثيرة كلها شواهد ودلائل وبراهين على وحدانية الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وإن من أظلم الظلم وأقبح القبيح وأعظم الضلال أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقين من تراب بالرب العظيم، وأن يسوى المخلوق العاجز القاصر الناقص من كل وجه بالرب الخالق المدبر القوي الذي قهر كل شيء وخضعت له الرقاب. نعم، من أظلم الظلم وأقبح القبيح وأعظم الضلال أن يعدل عن عبادته إلى عبادة غيره، أو أن يسوى به غيره. ولهذا قال الله عز وجل والكافرون هم الظالمون، وقال سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم وأشنعه أن يسوى غير الله بالله، وأن يعدل غيره به، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فعدل غير الله به وتسوية غير الله به هو أعظم الظلم وأشده. كيف يسوى مخلوق ناقص بالرب العظيم والخالق المدبر الرحمن الرحيم المالك الذي بيده كل شيء؟ كيف يسوى بهذا الرب العظيم حجر أو شجرة أو قبة أو غير ذلك من المخلوقات التي لا تملك لنفسها عطاء ولا منعا، موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيرها؟ فأظلم الظلم أن يسوى المخلوق العاجز القاصر الناقص من كل وجه بالرب الخالق المدبر القوي الذي قهر كل شيء وخضعت له كل الرقاب. نعم. قال رحمه الله: ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته، وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، والاستدلال على ذلك بتفرده بالرحمة التي من آثارها جميع البر والإحسان في الدنيا والآخرة. نعم، يعني هنا هذه الآية جمعت كل هذه المعاني التي ذكر رحمه الله تعالى، ففيها إثبات الوحدانية، وحدانية الباري وإلهيته بقوله وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، فهذه فيها إثبات الوحدانية، وحدانية الله بأنه المتفرد بالجلال والكمال، لا شريك له، لا ند له، لا نظير له، لا كفؤ له. وفيها أيضا تقرير الوحدانية بنفيها عن غيره من المخلوقات، بنفيها عن غيره من المخلوقات، لأن قوله واحد هذا فيه النفي، نفيه عن غير الله. الوحدانية تفيد التفرد، تفيد التفرد بإثبات الإلهية لله ونفيه عن غيره، مثل الآية التي أشرت إليها من سورة النحل، وإلهكم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، إنما هو إله واحد. وأيضا النفي الذي في لا إله إلا الله، ففيها نفي ذلك عن غيره سبحانه وتعالى. قال والاستدلال على الوحدانية بالتفرد بالرحمة، بالتفرد بالرحمة التي من آثارها جميع البر والإحسان في الدنيا والآخرة، فهذا دليل على وحدانية الله، رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء. نعم. قال رحمه الله: ثم ذكر الله الأدلة التفصيلية بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، وآية على البعث والجزاء. أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، وآية على البعث والجزاء. نعم، يعني هذه مثل ما ذكر الشيخ أدلة تفصيلية على الوحدانية، لأن الآية التي قبل هذه الآية في إثبات الوحدانية، وإلهكم إله واحد، هذه الوحدانية لا إله إلا هو، فالآية الأولى في إثبات الوحدانية، وهذه الآية في تفاصيل الأدلة على هذه الوحدانية، تفاصيل الأدلة على هذه الوحدانية وهذا التفرد. فقوله عز وجل إن في خلق السماوات إلى قوله لقوم يعقلون، هذه كلها آيات وبراهين على ما ذكر في الآية التي قبل هذه الآية، وهو قوله وإلهكم إله واحد. فالآية الأولى ذكر فيها وحدانية الله، وهذه ذكر فيها براهين الوحدانية وأدلتها التفصيلية، وأدلتها التفصيلية. وأيضا هذه الآية إن في خلق السماوات إلى قوله لقوم يعقلون، من أجمع الآيات ذكرا للأدلة التفصيلية على الوحدانية، وحدانية الله سبحانه وتعالى، فهي من أجمع الآيات لهذه البراهين والدلائل على وحدانية الله جل وعلا. قال رحمه الله: أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات. قال إن في خلق، وعدد مخلوقات، ثم ختم بقوله لآيات، فذكر أن فيها آيات. وفي آيات أخرى يذكر أنها نفسها هي آيات، فيها آيات وهي أيضا نفسها آيات على وحدانية الله سبحانه وتعالى. أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، وآية على البعث والجزاء. نعم. قال رحمه الله: لقوم يعقلون، أي لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل وصرفه في التفكر في الآيات ينتفع بها ويعرفها ويعقلها بعقله وفكره وتدبره. نعم، أشرت إلى أن يأتي في القرآن أن هذه نفسها آيات، وهنا أن فيها آيات، يعني مثلا قوله: وآية لهم الأرض الميتة، الأرض نفسها آية، وأيضا فيها آيات ما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الحجج وأودع فيها من عجيب الخلق الدال على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. قول الله جل وعلا في ختم هذه الآيات: لقوم يعقلون، فيه أن الاهتداء بهذه الآيات ليس لكل أحد، وإنما لمن يعقل، والذي يعقل هو الذي يتفكر. إن في خلق السماوات والأرض آيات لأولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الذي يتفكر يصل إلى عقل هذه الآيات وحسن الانتفاع بها، أما الذي يمشي معرضا لا ينتفع ولا يهتدي بهداية هذه الآيات، وإنما الذي ينتفع من يتفكر في آيات الله العظيمة وحججه الدالة على عظمته. ولهذا قال هنا: لقوم يعقلون، أي لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، هذا معنى يعقلون، يعملون عقولهم، يعملون أي بالتفكر والتدبر في هذه الآيات. فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل وصرفه في التفكر في الآيات ينتفع بها ويعرفها ويعقلها بعقله وفكره وتدبره، أما من يمشي معرضا فإنه لا ينتفع بشيء من هذه الآيات. كذا الآية في كم ضيعت أولها، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، كذا أولها: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، في آخر سورة يوسف. نعم. قال رحمه الله: ففي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وجريانها بانتظام عجيب لمصالح العباد، وفي خلق الأرض وجعلها مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها، وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع فيها من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم، وفي ذلك أبلغ دليل وبرهان على كماله من كل وجه، وأن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده. نعم، هذا بيان لقول خلق السماوات والأرض. في خلق السماوات والأرض أي فيهما آيات عظيمة تهدي إلى عظمة الخالق. السماوات في ارتفاعها، اتساعها، إحكامها، إتقانها، ما جعل فيها من الشمس والقمر والنجوم. وهذه آيات عظيمة تهدي إلى عظمة الخالق. وكذلك الأرض التي جعلها الله مهادا وقرارا ويسر انتفاع العباد بمنافع الأرض، وما أودع فيها أيضا من مخلوقات، أشجار، أنهار، جبال إلى غير ذلك، هذه كلها آيات وبراهين تهدي من يتأمل إلى إفراد خالقها وتوحيد مبدعها سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وفي اختلاف الليل والنهار، وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط، وفي الطول والقصر والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح الآدميين وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم والنوابت كلها، كل ذلك بتدبير وتسخير تحير في حسنه العقول، ويعجز عن إدراك كنهه الرجال الفحول، وذلك يدل على قدرة مصرفها وسعة علمه وشمول حكمته وعموم رحمته ولطفه الشامل وعظمته وكبريائه وسلطانه العظيم، يضطر العباد إلى معرفة ربهم وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. نعم، هذا أيضا من البراهين، اختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما على الدوام، تعاقب الليل والنهار على الدوام. يأتي الليل بظلامه يغطي النهار، ثم يأتي النهار فيجلو هذه الظلمة، في تعاقب دائم ومستمر، ليل يعقبه نهار ونهار يعقبه ليل. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. وهنا عندما يتفكر المتفكر في أمر يهدي العبد، قد ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة القصص، وهو: لو أن الدنيا كلها نهار بلا ليل، متى يسكن الناس ومتى ترتاح نفوسهم؟ ولو كانت الدنيا كلها ليل، متى يعملون ومتى يقومون بمصالحهم؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ومن قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمتي أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. تسكنوا أي في الليل، وتبتغوا من فضله في النهار. لكن لو كان كله ليل بلا نهار أو نهار بلا ليل، متى يسكن الناس إذا كان كله نهار؟ ومتى يعملون ويأتون بمصالحهم لو كان كله ليل؟ فهذه من آيات الله، من آيات الله العظيمة، تعاقب الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار. هذا من آيات الله العظيمة. الليل للسكون والراحة، والنهار للعمل والمصالح. نعم. قال رحمه الله: والفلك التي تجري في البحر، وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها وأقدرهم عليها بتيسير أسبابها، ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبها تنتظم معائشهم، فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات المتنوعة ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها هذا البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح أم من الذي خلق المراكب البرية والبحرية والهوائية النار والمعادن المتنوعة البرية أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية والهوائية النار والمعادن المتنوعة المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال الثقيلة جدا؟ فهل هذه الأمور حصلت صدفة واتفاقا أم استقل بعملها وخلق أسبابها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا وليس له قدرة على شيء ثم أعطاه خالقه القدرة وعلمه ما لم يكن يعلم؟ أم تقول والحق تقول بل المسخر لذلك الرب الواحد العظيم العليم الحكيم القدير الذي لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء، بل الأشياء كلها قد دانت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته. وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام، فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بعباده، ويدعو العباد إلى أن يعبدوه وحده لا شريك له وينيبوا إليه في كل حال. هذا أيضا من الآيات العظيمة، الفلك التي تجري في البحر بأمر الله سبحانه وتعالى وإذنه ومشيئته، لأنه هو الذي سخرها ويسرها وأيضا هيأ هذا البحر وذلله لأن تمشي فيه هذه الفلك من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، تحمل الناس وتحمل مصالحهم وحاجاتهم. هذا من آيات الله، من آيات الله العظيمة هذه السفن والمراكب البحرية التي يسرها الله سبحانه وتعالى للعباد. والتفكر في الفلك، والله جل وعلا ذكر في مواطن عظيمة عديدة الفلك، ذكره الله عز وجل في مواطن عديدة من القرآن لأنه آية عظيمة جدا، وهو يدعو عباده إلى هذا التفكر. ولهذا إذا يسر الله للعبد أن يرى الفلك، الآن بعض الفلك السفن الكبار تكاد تكون مدينة في اتساعها وكبرها وآلاف البشر الذين بداخلها وأطنان المحمولات التي تحمل فيها، من الذي يسر لهذه الفلك تمشي هكذا وتنتقل من مكان وهي تحمل هذه الحمولات الكبيرة إلا الله عز وجل، إلا الله سبحانه. فهي آية على عظمة الخالق، آية على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وما أنزل الله من السماء من ماء وهو المطر النازل من السحاب فأحيا به الأرض بعد موتها فأظهرت أنواع الأقوات وأصناف الأشجار والنباتات. في سورة الإسراء الله جل وعلا يقول: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. هذا من رحمة الله تيسير الفلك وإزجائها و تيسيرها بهذه. وكان كان المشركون يركبون هذه الفلك للانتقال من مكان إلى مكان ولقضاء المصالح، وكان من عجيب شأنهم أنهم إذا أدركوا الخطر وعاينوا الغرق في بعض المرات وهم في الفلك يخلصون لله، حتى إن بعضهم يقول لبعض: أخلصوا لا ينجيكم هنا إلا الإخلاص. وهذا نقله عكرمة بن أبي جهل لما أسلم، هكذا كانوا يقولون وهم في الفلك لما كادت أن تغرق، كانوا يقولون: أخلصوا لا ينجيكم إلا الإخلاص. وهذا الذي يقولون ذكر الله في القرآن: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هنا في هذه الآية في الإسراء قال ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم يعني الكفار المشركين وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، يعني يذهب عن عقولكم كل الآلهة التي تدعونها كلها تذهب، لا لا لا لا يبقى في عقولكم أي منها بل تخلصون لله، ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر ماذا أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ثم إذا والخطاب لهم إذا كنتم وصلتم إلى البر وحصل الأمان وعدتم إلى الشرك هل أنتم في أمنة أن يخسف بكم البر؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ هل تأمنون أيضا أمر آخر وهو أنها تكون لكم مصلحة أخرى فيما بعد في البحر فترجعون إليه لقضاء تلك المصلحة ثم يغرقكم في البحر؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ فالحاصل أن الفلك من آيات الله العظيمة، من آيات الله العظيمة أن أزجى هذه الفلك في البحر ويسرها للعباد ينتقلون منها ينتقلون عليها من مكان إلى مكان، بلد إلى بلد، وينقلون حاجياتهم ومصالحهم. فهذه آية من آيات الله العظيمة، الفلك التي تجري في البحر بأمره. نعم. قال رحمه الله: وما أنزل الله من السماء من ماء وهو المطر النازل من السحاب فأحيا به الأرض بعد موتها فأظهرت أنواع الأقوات وأصناف الأشجار والنباتات التي لا يمكن للعباد أن يعيشوا بدونها، أليس ذلك برهانا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج، وعلى رحمته ولطفه بعباده وشدة افتقار الخليقة إليه في كل أحوالهم، وهو يحدوهم إلى إخلاص الدين له والإنابة إليه والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا. نعم. وأنزل وما أنزل الله من السماء مما، هذا وما بعده يكمل في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.